الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، ولي الصابرين المحتسبين، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله، بالله إيماني وفيه رجائي، وإلى علاه تضرعي ودعائي. يا مؤنسي في وحدتي، يا منقذي في شدتي، يا سامعا لندائي، فإذا تجا ليلي وطال ظلامه ناديت يا رب، فكنت أنت ضيائي. من غير ربي يرسل الغيث الذي يسقي عطاش البيد في الصحراء؟ من غيره رزق الجنين غذاءه والنمل تحت الصخرة الصماء؟ من غيره عم الخلائق كلها بجزيل إحسان وفيض عطاء؟ سبحت باسمك يا الله، فلئن عجز اللسان لسبحت أعضائي. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أسأل سؤالا لنفسي المقصرة وللأحبة الكرام، أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ لا إله إلا أنت يا رب سبحانك إني كنت من الظالمين. ونصلي ونسلم على حبيب قلوبنا سيدنا رسول الله محمد، ونقر جميعا من أعماق القلوب ونشهد بأنه رسول الله. وهل منا أحد لا يحب الرسول؟ وكل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت سيدنا محمد صارت دموع المحبين تسيل. هو النبي، هو الحبيب المصطفى، هو لكل العالمين رسول. هذه الغمامة ظللته إذا مشى كانت تقيل، إذا الحبيب يقيل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما لاح برق في السماء دليل. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد أحبابي، ونحن في هذا اليوم الطيب المبارك وهذا المسجد الكريم، والله أسأل أن يجمعني وإياكم مع رسول الله في الجنة وفي الدنيا دائما على كتاب الله وصحيح السنة. اللهم ربنا نسألك في بداية الأمر أن تشرح صدورنا وأن تطمئن قلوبنا. اللهم اشرح صدورنا وطمئن قلوبنا. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. فرج هم المهمومين، فك كرب المكروبين، اقض ديننا ودين المسلمين. اللهم ربنا اجبر كسرنا وارحم ضعفنا وقوي يقيننا، وبارك لنا في رجالنا ونسائنا وأبنائنا وبلادنا، اجعل بلادنا سخاء رخاء أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين. أما بعد أحبابي، عنوان حديثنا سجدة لله، سجدة لله. أيها الأحباب، كنت منذ أيام ليس بالبعيدة في مدينة رسول الله محمد، وبهذه البشرى التي بشرت بها اليوم استشعرت أن هذا المسجد فيه من الخير الكثير. أخ الفاضل من بينكم رآني ومعي أخ أيضا في هذا المسجد الآن، رآني ورأى هذا الأخ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي إلينا فيسلم عليه، ثم يسلم على هذا الأخ ويدعي له، ويدعو له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت والله هي بشرى. فسألته عن المكان، قال أمام هذا المسجد، بالأمس كانت رؤيا، فأسأل الله أن يجعلها قبول لي ولكم. اللهم صل على رسول الله. أحبابنا، سجد لله. كنت في مدينة لما كان عمره تقريبا 15 سنة سقط من فوق حمام السباحة من مكان عالي على حمام السباحة فكسر رأس ظهره وكسرت رقبته وتحول وجهه من أمام إلى الخلف. عبد الله بن نعمة سبب الابتلاء أنه أقسم بالله كذبا. يقول عبد الله لي لما طلبني لزيارته وقد زاره قبلي الشيخ محمد حسين يعقوب وقد زاره أيضا شيخ سعد عرفات وزاره كثير من مشايخنا وكنت قد سببتهم ولكن منذ سنوات بعيدة أنا أقصد في هذه الرحلة. فذهبت إليه وجلست بين يديه ولكم قصة عبد الله بن نعمة ثم نأخذ العبرة والعظة منها. الله جل وعلا يا عباد الله الله جل وعلا يمهل ولا يمهل. فإن أقسمت بالله كذبا فاعلم أن الله يعاقبك على هذا الكذب على هذا الكذب وعلى هذا القسم إن لم تتب إلى الله جل وعلا وتكفر عنه. عبد الله بن نعمة يقول يا شيخ دخل علي والدي يوما وأنا شاب صغير لازلت في المرحلة التعليمية من الثانوية وكنت أنا وبعض رفقاء السوء من الطلبة نفر من المدرسة للعب واللهو. قال كنت أدخن السيجار بشراكة. في يوم من ذات الأيام دخل علي والدي ووجد الدخان في الحجرة فقال أنت تدخن يا عبد الله أنت تدخن يا عبد الله؟ فقلت والله ما بدخن. قال إن كنت تكذب أكثر الله أسأل الله جل وعلا أن يكسر عنقك. قال وما وضعت في نفسي ولا في قلبي وفي عقلي أنها ساعة إجابة. ووالدي لما دعا علي ما كان يقصد هذا ولكن الله جل وعلا حذرنا من مثل هذه الأمور ويدعو الإنسان للشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال في حديث مسلم وغيره لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة لا يسأل الله فيها عطاء إلا استجاب. قال فاستجاب الله. وفي اليوم الثاني فررت من المدرسة وذهبت إلى حمام السباحة وكنت أتقن السباحة أستطيع العوم والسباحة بأسلوب ماهر. قال فلما ذهبت وصعدت إلى أعلى سقطت وجاءت سقطتي على ظهري فكسر الظهر وكسرت الرقبة وأصبت بشلل رباعي وبقيت تحت الماء أكثر من 15 دقيقة. الأطباء يقولون 4 دقائق لا أكثر يستطيعها الإنسان تحت الماء من غير تنفس. وبقيت في هذه اللحظات أنظر لا يتحرك فيها غير العين لا يتحرك فيها غير العين أستطيع أن أتكلم ولكنني لا أستطيع أن أصيح. فأنا تحت الماء أنظر إلى الموت حتى أمشي عليه ودخلت إلى المستشفى. قال لقد أجري مئات العمليات مئات العمليات وكانت النتيجة أنه على ظهره منذ حوالي 22 سنة يا أحبابي على ظهره من 22 سنة ملقا على ظهره الآن لا يتحرك فيه غير العين ينظر السمع يسمع اللسان يتكلم لا يحرك شيئا من جسده. المهم يا أحبابي لما دخلت على عبد الله بن نعمة وجدت العجب العجاب. قلت له ماذا تتمنى يا عبد الله؟ قلت له ماذا تتمنى؟ قال والله يا شيخ هي ليست أمنيات إنما 3 حصارات بتحسر عليها يا مولانا. نفسي ما كانتش تفوتني عشان كده أنا بسميه في الحديث النهاردة أو اليوم سجدة لله. عبد الله بن نعمة يقول أتحسر على 3 نفسي يا شيخ في هذه الأمنيات. أول أمنية أن أقلب ورقة المصحف بيدي فهو لا يستطيع الحراكة. قال أريد أن أقلب ورقة المصحف بيدي نفسي أقلب ورقة المصحف بيدي لأن أمي طلع المصحف على وقتي ثم أنظر إليه في الصفحة فإذا انتهيت منها أنادي عليها تترك عملها ثم تأتيني. فإن كان هذا الأمر في الأيام العادية لعله يقول سهلا يسيرا لكن في أيام رمضان أريد أن أختم، وأنا أختم في كل ثلاث القرآن العظيم. الله أكبر يا عبد الله، غيرك من الأصحاء لم يختم القرآن مرة في حياته، غيرك من الأصحاء يتركون القرآن من شهر رمضان إلى رمضان لا ينظرون إليه، لا أقول يتلوه، غيرك يا عبد الله لم تمتد يده إلى ورقة المصحف ليقلب ورقاته كلها وأنت تتمنى لمسة المصحف. إن تلاوة القرآن العظيم يا عباد الله أعذر عبد الله بنعمة حين يبكي عليها، فإن الدرجات ترتفع بكل معاني الدرجات، الله يرفع لك الدرجات ويحط عنك الخطايا بالقراءة، الله يعطيك لا أقول بكل حرف حسنة بل الحسنة بعشر أمثالها، بكل حرف عشر حسنات ويضاعف الله لمن يشاء. القرآن العظيم يا عبد الله الله يرفع به أناسا ويخفض به آخرين، اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته. إن لله أهلين، لله أهلين، أهل الله وخاصته هم الذين يتلون كتاب الله جل وعلا. وإن التجارة العظيمة التي لا تبور في قراءة القرآن العظيم، صدق ربنا أن يقول إن الذين يتلون كتاب هذه هذه هي الأمنية الأولى، المصحف يا عباد الله. اللهم اجعلنا وإياكم وأهلنا من أهل القرآن. أما الأمنية الثانية هو يسميها حسرة، هو يسميها حسرة، يقول يا شيخ يا شيخ نفسي نفسي أسجد لله سجدة، نفسي أسجد لله سجدة. 22 سنة يا شيخ لم أسجد لله سجدة. قلت نعم يا عبد الله، أتدري ما في السجود؟ قال نعم، إنه حال الصالحين، إنه حال الصالحين الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. حال الصالحين، إن في السجود رفع، يرفعك الله بكل سجدة درجة. وتدري ما الدرجة؟ هي ما بين السماء والأرض، بكل سجدة درجة. بل إن الله يضبط حركة الدم في المخ وفي الجسم بالسجود، بالسجود. الله أكبر، إذا سجدت واستيقنت أنها من فضل الله علينا، الله جل وعلا يعطيك صحة وعافية كالرياضة وأكثر، بل هي أعظم رياضة السجود بين يدي الله. العلم الحديث أثبت ذلك، ونحن لا حاجة لنا للعلم، فعندنا العليم سبحانه جل وعلا. أحبابي، السجود عظيم، السجود راحة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا من أنت قد أصبت بالهموم والمتاعب والأمراض، يا من استشعرت أن هناك ضيق في الرزق، يا من رأيت من ولدك عقوقا أو رأيت من أبيك صدودا، لماذا لم تهرع إلى الصلاة؟ سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال، أرحنا بالصلاة يا بلال. إذا حزبه أمر، إذا اشتد واستصعب على رسول الله الأمر، يذهب للسجود والصلاة، يصلي بين يدي الله. عندك هموم صلي، عندك مطالب من الله صلي، اسجد يا راجل يا طيب. الطالب والطالبة أو الذي يتعلم العلم الشرعي أو غيره يجد من نفسه عدم حرص، فيقول: لماذا لا أفهم؟ لأنك أصلاً لم تأخذ العلاج الرباني. السجود يفتح لك من قبل الله فتوحات. فسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، يوم القيامة، يوم القيامة في حال عظيم، الناس ينتظرون إما الجنة وإما النار. اللهم اجعلني وإياكم من أهل الجنة. فيفتح الله للنبي فتوحات بسبب السجدة. يقول رسول الله: فأسجد تحت عرش الرحمن. البداية سجدة، فأسجد تحت عرش الرحمن، فيفتح الله لي من محامده ما لم يكن قد فتح من قبل، أو كما قال الرسول. فيفتح الله لي من محامده من الثناء والحمد على الله ما لم يكن قد فتح بسبب سجدة لله. أيها الطالب، أيها التلميذ، يا ترى الطالبة، يا أمنا، يا أخانا، يا أبانا، لابد لنا من وقفة، نسجد ونحتسب سجدة لله، تفتح علينا الفتوحات وتبارك لنا. وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أسجد يا رب ارزقني، أسجد يا رب اشفني، أسجد يا رب اصلح حال البلد، اسجد يا رب اهدي زوجتي، اسجدي يا رب اهدي زوجي واولادي، اسجدوا جميعا يا رب اصلح حالنا وفرج همنا وغمنا. لماذا لا نطلب هذه المطالب من الله؟ نذهب الى غيره ونظن ان هناك فرج. اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. الم تفكر في هذه التي قالها رسول الله: اسجد يا راجل وقل لله جل وعلا الآن وأنا أصدق وأوقن بقول الرسول محمد: فأنا قريب منك يا رب. يا ربي الكريم إذا اقترب منه من يطلب شيئا من الفقراء لا يرده، ولا حتى من الأغنياء، وكلنا فقراء إليك. أسأل الله جل وعلا في هذا المسجد أن ينزل علينا الرحمة ويفتح لنا الخيرات. أحباب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن في لمس المصحف وقراءته وتلاوته والسجود بين يدي الله خير عظيم، خير عظيم. بين القراءة والتدارس بعد ذلك بالكلام للتوضيح ونسجد بين يدي الله تلاوة ونتدارس كتاب الله ونسجد لله. فما ظنك بين التلاوة والتدارس أو دراسة الآيات والسجود؟ ده حتى مجرد التلاوة، إذا جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون آياته أو يدرسون آياته، إلا الله أكبر نزلت عليهم السكينة، فوائد عظيمة نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. قرآن عظيم وسجد للملك الكريم. فما ظنك أيها العبد، أتظن أنك تهان أو تضام؟ ولما لا نسجد كل شيء في الكون يسجد لله؟ ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض؟ خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد وكم من بركات منعت وكم من أمراض نزلت وكم من محن أصابت كم نوع لها فضل في كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم نرى اليوم في هذه العصور موازين الاختيار حتى في الأمهات تختلف. الأم عندنا في الإسلام المثل الأعلى كمريم ابنة عمران، كأسيا زوج فرعون التي قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله، كفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن فاطمة، كخديجة بنت خويلد أمي وأمك الطاهرة العفيفة الشريفة التي اكتملت من بين النساء، عائشة أمي وأمك التي كانت من أفضل من روى الحديث عن رسول الله من بين أزواجه، الفقيهة العارفة التقية الشريفة التي زكاها الله من فوق سبع سماوات، أمنا أم سلمة أمهات المؤمنين، والنساء الطاهرات نساء الصحابة، هؤلاء كانت في بيوتهم أمهات مثاليات وأخوات طاهرات. أما اليوم صاحبة العيون الجميلة أو صاحبة الساعد الأبيض أو التي تميل وتتراقص بس هي صاحبة أحسن أغنية أو أحسن مسلسل أو أحسن، يا أخي الكريم هل ترضى؟ والله إني أعلم حتى لو لم يكن الإنسان ملتزم لكن تجد النخوة، تجد الرجولة، وتجد ممن لا يستسلمون حتى بالسنة الظاهرة من أرجل الرجال يقولون لا نرفض هذا نرفض هذا. إذا يا أخي الكريم لابد لنا أن ننظر إلى فضل الأم. عبد الله بن عمر يقول نفسي أسلم على أمي، نفسي أقبلها من عينيه، نفسي أقبل رجليها شيخ. قال في يوم من ذات الأيام شيخين من دخل علي واحد من الناس ومعه حوالي 25 تقريبا من الأولاد الصغيرين ما بين 9 سنين 10 سنين سبحان الله لحد 15 سنة. قال مجموعة كبيرة فجلسوا حولي في هذا المكان، ما شاء الله له بيت في المدينة المنورة عمارة كاملة لم يكن معه شيء. في جدة لما قال الشيخ أيمن في مكة ما شاء الله عليه خرج من المدينة وقال سأنتظر الشيخ في جدة. ذهبت إلى عمارة ما شاء الله مدخلها جميل وسيارة فارهة، قلت يا عبد الله إيه الجمال ده، أنت ساكن هنا ولا إيه؟ قال لا هذه منحة من أحد الناس لما رأى الناس يسلمون على يديه فأقسم بالله أن يعطيني العمارة هذه وهذه السيارة هذه وبنى لي بيتا هناك في المدينة. قلت له لا أنا لا أريد هذا، قال أنا أساعدك على الدعوة يا رجل اجعلني أخذ نصيب وحظ من هؤلاء الذين يوحدون الله. قلت سبحان الله أين هذا الرجل لأشكره؟ قال هذا الذي يجلس أمامك شاب من الشباب السعودية رجل أعمال. سبحان الله بركات الدعوة يا عبد الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. نعجز؟ أغلقت علينا المنافذ؟ لا، هذا مشلول على ظهره من 22 سنة نزل إلى مصر في سنوات، نزل إلى مصر منذ سنوات، ولما نزل إلى مصر دعوة نزل على ظهره سرير بيتحرك به، فركب مع سائق تاكسي من مصر، وأهل مصر دائما عندهم خفة الدم، فأول ما ركب معاه ومعه الذي يدل على الطريق من مصر، فقال له السائق إلى أين؟ رايحين فين؟ فعبد الله بن نعمة يقول لي فقلت للسائق شارع الهرم. قال له راجل لما أنت جاي على ظهرك ورايح شارع الهرم، ماذا بتدل على اللي هتعمل إيه؟ سبحان الله. فقال يا أخي أنا أذهب إلى هناك لأحصل على الدور، هناك أناس طيبين سبت غفلان عنهم، أنا مش رايح للي أنت بتظن يا حبيبي ربنا يهديك. فبدأ يعلمه وقال والله معلش أعتب على نظره، وأنت مين أنا فلان وش عملت هتشوف في ناس أسلمت وناس اهتدت وناس وناس، أنا جاي من هناك عشان أدعو إلى الله يا رجل. فإذا أخي الكريم الدعوة لا يمكن أن يحجبها أحد، فالشمس لا تحجب من مجرد غبار أو أتربة. لذلك أقول اوعى تيأس أيها الطالب، اوعى تيأس يا أختي يا أبي ويا أمي، لا نريد أن يدخل اليأس على كل موحد لله. المهم يا أخي الكريم يقول عبد الله دخل علي هؤلاء مجموعة من الأطفال الصغار، فقلت لهم من منكم يريد أن يكون مكاني؟ سألتهم في البداية من منكم يحبني؟ فقالوا كلنا نحبك. فقلت لهم من منكم يريد أن يكون مكاني؟ فسكت الجميع ولم يرد أحد. الأطفال الصغيرة أبص لهم وأقول لهم من منكم يريد أن يكون مكانه؟ لكني نظرت إلى أحدهم من الصغار 9 سنوات فقال لي يا عبد الله، يا شيخ عبد الله أريد أن أحدثك بحديث بعد أن يخرج زملائي. فخرج الجميع وعاد، قال فوقف أمامي فكبر رأسي وبكى بكاء شديدا وقال أقسم بالله نفسي أكون مكانك يا عبد الله. وقت صغير 9 سنوات قال يا ابني أنا مبتلى وكذا وبحرص كذا وأمي هي التي تطعمني وهي التي تخرج ما في جوفي بيدها. قال أقسم بالله نفسي أكون مكانك. قال ليه؟ قال يا عبد الله أمك التي تصنع لك الطعام في المطبخ؟ قلت نعم. قال نفسي آكل من يد أمي أكلة وأكون مكانك طول عمري، فأنا لا أعرف أمي ولا أبي وكل من معي لا يعرفون آباءهم وأمهاتهم، أنت في نعمة يا عبد الله. قال أبكاني، قال أبكاني واستشعرت أنني في نعمة عظيمة. أخذ يبكي على صدري ويقبل رأسي حتى ملأ لحيتي ووجهي بالبكاء والدموع. قال مجرد أن تأكل من يدها يا عبد الله هذه نعمة أنت لا تشعر بها. يا الله نحن في نعمة، ومن بر والديه وجد الخير العظيم. شاب من الشباب هناك والقصة حقيقية ورب الكعبة، دخل على والده يوما فوجد رجل من الرجال الأثرياء الأغنياء ينهره يوبخه أنت رجل كذا وكذا ويسبه. وكان هذا الشاب قد حصل على كلية تجارة محاسبة بيعمل في منطقة السعودية بكم ريال؟ 3000 ريال. سبحان الله، مبلغ ليس بقليل لكنه أيضا ليس بكثير. وبدأ يعد نفسه وحوش مبلغ وأتى بأهلي هناك وجلس في هذا المكان أهله من الفقراء، وعلم أن والده كان يقترض من أجل أن يعلمه، وما كان أحد يعلم عنه أنه يقترض ثم يسد، ما أكل أحدا ولم ينكر أنه أخذ المال من فلان ولا علان، وبقي عليه أكثر من 150,000 جنيه. 150,000 جنيه. فدخل عليه واحد من الأثرياء لما ذهب إلى هناك قال أين المال الذي اقترضت؟ قال سأرسله لك، أنا أرسل في موعدي ولم أتأخر ولم أنكر، وخذ الأوراق التي تريدها. فبدأ ينهر ويسبه بين أبنائه الصغار. فدخل ابنه الأكبر وكان قد جمع حوالي 35,000 جنيه يريد أن يتزوج، فهو ما زال في مقتبل عمره وعليه من الأموال والديون بسبب سفرية هذا، لكنه أراد أن يحج والده في هذا العهد. فلما دخل عليه قال الرجل الثري اسمع يا من الحج مالك عيني، وبالله عليه أي ورق على والدي علي، ولا تكلم والدي بعد اليوم. يا ابني الذي قد جمعته أنت من المال هذا لزواجك، وقد وعدنا فلانا أن نخطبها، وهو يا ابني أنا إن شاء الله أسد الدين. قال يا أبتي لا لا، ما بقي لك من العمر تعيش معززا مكرما، إن شاء الله الدين عليه. قال اكتب لي ورق، فكتب أوراقا تسجنه إن لم يوفي عهده ووعده في المواعيد التي حددت. ودخل وأتى ب35,000. قال خذ أيها الرجل دليل صدق نيتي على أن أسد دين والدي. وبقي عليه مبلغ كبير. وفي هذه الأوقات كان الشاب قد تعثر في عمله، فبكى في هذه الليلة بين يدي الله ساجدا يقول يا ربي والدي لم أكن أعلم عنه هذا الذي حدث، فاعذرني فيما قصرت في حق والدي وإخوتي لا يعلمون أنه كان يجاهد حتى ربانا. وفي ساعات الليل يتصل به صاحب له يقول له يا أحمد شركة كذا وكذا تطلبك، فقد أبلغتهم عن واحد من الأمناء، لما طلبني صاحب الشركة يقول أريده محاسبا من الأمناء على مسؤوليته، فقلت له كذا وكذا. قال سألتهم في الصباح فذهب إليه، دخل على صاحب الشركة أنت أحمد؟ قال نعم. قال كم تأخذ في عملك السابق؟ قال 3,000 ريال وقد ينقص عن ذلك الكثير. قال يكفيك 17,000 ريال في الشهر وسيارة، ثم الشرطة هذه ملك لك، ثم سنصرف لك أكثر من 6 أشهر مقدم. موقف كذا وكذا، فبكى صاحب الشركة قال اسمع يا ولدي أنت مكاني أصلا، لأن هذا الفرع سأتركه وسأقوم بعمل فرع آخر، فأنا أريدك أن تكون صاحب الشركة في هذا المكان. من الله عليه وفتح عليه بسبب بره لوالديه، فالخير كل الخير لمن بر والديه، والخزي كل الخزي لمن بات غضابا عليه. نعم أخي الكريم عبد الله بن نعمة يتمنى أن يكون وأن يكون، لكنه وجد من هو أدنى منه في أشياء كثيرة. قال دخلت عند أمي فوجدتها تبكي لما ذهبت لزيارة قريبي المريض. شنب الرباعي يا شيخ؟ لا، بل أكثر من ذلك أنه لا يستطيع أن يتكلم، لا يستطيع أن يحرك لسانه، هو يرى فقط حتى لا يسمع، هو لا يسمع ولا يتكلم. كل ما عند عبد الله عند هذا الرجل أو هذا الشاب. قال ولكنه يزيد عني أنه لا يسمع ولا يتكلم، لكنه ينظر يرى. تقول أمه خرجت اليوم إلى السوق ونسيت ولدي لأنني أطعمه كل 6 ساعات ببعض الأشياء عن طريق الأنف أو الفم وغيرها. تقول فعدت يا عبد الله، قال يا شيخي من حمدت الله على ما أنا فيه، فأنا أستطيع أن أنادي على أمي، أسمع وأرى وأخاطب الناس عبر النت. قال فدخلت الأم بعد 6 ساعات، تأخرت عليها أكثر من 3 ساعات أخرى. قال فدخلت فوجدت الملاية ملأ بالدم، فقالت من أنف ابني أم نزف من أذنه أو من أحد، يعني سبحان الله من أي مكان نزف. بدأت تبحث فالملاية ملأ بالدم، مليئة بالدم، فبحثت فإذا بقرضة فأر بيأكل في أطرافه وقدمه وهو لا يستطيع حركة ولا استقامة. نحن في نعمة الله، نحن في نعمة. الله أسأل أن يديم علينا النعم، اللهم أديم علينا النعم، اللهم نسألك ربنا أن تحفظنا وتحفظ أبناءنا، اللهم احفظ أبناءنا، اللهم احفظ أبناءنا، اللهم يسر أمرنا، اللهم نسألك العفو والعافية، اللهم نسألك العفو والعافية، اللهم احفظ أبصارنا وأسماعنا، متعنا بقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا، اللهم أنزل على هذا البلد الطيب البركات وهيئ لأهله يا رب العالمين أمر رشد يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لي ولهم ما كان بيننا وبينك، اللهم اغفر لنا ما كان بيننا وبينك، واغفر لنا واحمل عنا ما كان بيننا وبين عبادك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلم بفضلك كلمة الحق والدين أحباب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. بعد الصلاة نذكركم بقصيدة تذكرنا بمعاني النعمة في كف البصر، في معاني النعمة في كف البصر، ولكن نستمع إلى الآيات لنختم بها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن